هذه المدينة الله فيها نبينا الله وفيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الله صلي وسلم صلي وسلم على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله يا عليا الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي صلوا على رسول الله صلي وسلم وبارك عليه حب النبي صلي عليه.